ذلك مما سبق الحديث فيه في درس أمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الأول في الحكم ولوازمه. الحكم قيل فيه حدود، أسلمها من النقص والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نقن أو استنباطا، والحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه، والرسول مبلغ ومبين لما حكم به، والمحكوم عليه الإنسان المكلف. والأحكام قسمان، تكليف. طيب. قال رحمه الله: الباب الأول في الحكم ولوازمه. بدأ رحمه الله بذكر هذا القسم من مباحث أصول الفقه، ألا وهو مبحث الأحكام. قال: الباب الأول في الحكم ولوازمه. الحكم في اللغة هو المنع. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. والحكم قد يكون حكما شرعيا، وقد يكون حكما عقليا، وقد يكون حكما عاديا. ومراد المؤلف دون شك الحكم الشرعي. ولوازم الحكم يعني ما لا بد للحكم منه، وما يتعلق بهذا الأمر يرجع إلى أربعة أمور: أولا الحاكم، وثانيا المحكوم عليه، وثالثا المحكوم فيه، ورابعا المحكوم به وهو الحكم. وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحاكم وما يتعلق بالمحكوم عليه، ولم يذكر ما يتعلق بالمحكوم فيه وهو أفعال المكلفين. قال: الحكم قيل فيه حدود. الحد هو التعريف، والأصوليون يعرفونه بالجامع المانع، الجامع الذي يجمع كل ما يدخل في المحدود، والمانع الذي يمنع من دخول غيره فيه. وفائدة الحدود كما حرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله بكلام حسن النافع في كتابه الرد على المنطقيين، فائدة الحدود هي التمييز، تمييز المحدود عن غيره. وللمناطق ولع واهتمام كبير في شأن الحدود، وهو من الأمور التي ينبغي على طالب العلم ألا يشغل نفسه كثيرا فيها، فقل أن يسلم حد من اعتراض. فإذا اتضح المقصود وعرف المعنى وما يتميز به المحدود عن غيره، فإن الإغالة في هذا الباب مما يشغل عن غيره من المهمات. وعليه فأوصيك يا طالب علم الأصول ألا تستغرق كثيرا في شأن التعريفات والقدح فيها والجواب عن القدح وما إلى ذلك مما يشغل عن المعنى المقصود. قال: قيل فيه حدود، أسلمها من النقض والاضطراب. النقض هو أن يكون الحد غير مانع، يعني أنه لا يمنع من دخول غيره فيه. والاضطراب هو أن لا يكون جامعا، بمعنى أنه لا يحيط بكل ما يدخل في المحدود. وأصاب المؤلف رحمه الله في الإشارة إلى أن الحدود في الحكم كثيرة، والخلاف بين الأصوليين في تعريف الحكم خلاف طويل جدا، ولذا أراد المؤلف رحمه الله أن يختصر ويقتصر على ما يراه الأسلم. قال: أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. قال: قضاء، القضاء هو الحكم، الحكم يسمى أو القضاء يسمى حكما، وقد علمت أن الحكم هو المنع. ووجه تسمية القضاء حكما أنه يمنع من غير المقضي به، والقاضي هو الذي يتولى ذلك، هو الذي يحكم فيمنع من غير المقضي به. وسلك المؤلف رحمه الله هاهنا مسلكا خالف فيه تعريف كثير من الأصوليين للحكم. أكثر الأصوليين يعرفون الحكم بأنه خطاب الشارع وليس أنه قضاء الشارع، والذي يبدو والله أعلم أن ما سلكه المؤلف رحمه الله وهو الذي يغلب عند الفقهاء هو الأقرب، فإن الحكم ليس هو الخطاب، الخطاب هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والحكم أثر هذا الخطاب، فالذي تضمنه الخطاب هو الحكم، وهذا الذي دل عليه هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: قضاء الشارع على المعلوم، يعني حكم الشارع على المعلوم، والشارع هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة تطلق من باب الإخبار عليه سبحانه وتعالى، أخذا من قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. فإذا أطلق في كتب العلماء الشارع فإنه إخبار عنه سبحانه وتعالى. قال: قضاء الشارع على المعلوم، مراده بالمعلوم هاهنا المكلف، ومراده بالمكلف هاهنا الموجود والمعدوم. بيان ذلك أن من أهم أسباب وقوع الخلاف في تعريف الحكم هو كون المحكوم عليه منه ما هو موجود ومنه ما هو معدوم، يعني في وقت نزول الخطاب، الخطاب والتكليف تعلق بمن كان موجودا إذ ذاك، فماذا عمن سيأتون بعد ذلك؟ هل هم مكلفون؟ هل الشأن أنه محكوم عليهم؟ أو الأمر ليس كذلك؟ بعض العلماء استشكل أن يكون المعدوم مكلفا لأنه غير موجود أصلا، فكيف يكون مكلفا؟ فأراد المؤلف رحمه الله أن يبتعد عن هذا الإشكال بالكلية ويسلك المسلك الأسلم، فعرف أو أدخل في التعريف كلمة المعلوم، ومراده بذلك المكلف موجودا كان أو معدوما، لأنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعلم الذين سيأتون والذين سيكونون بعد نزول الخطاب ممن يلزمهم اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود أن المعلوم هاهنا هو المكلف موجودا أو معدوما وسيأتي، يعني هو معدوم في وقت الخطاب لكنه سيأتي بعد ذلك. وعلى كل حال استعمال المؤلف رحمه الله هذه الكلمة هاهنا توقع في اشتباه كبير، فليت أنه استعمل ما استعمله عامة أهل العلم من كلمة المخاطب أو العباد أو ما شاكل ذلك حتى يكون التعريف تعريفا واضحا. قال: قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما. هذا الأمر الماء الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يرجع إلى ثلاثة أشياء: يرجع إلى طلب وإلى تخيير وإلى وضع. طلب وتخيير ووضع. والطلب إما أن يكون طلبا للفعل وإما أن يكون طلبا للترك. والتخيير يعني أن يخير المخاطب بين الفعل والترك. والوضع أن يضع الشارع شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو علة له إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله في باب الأحكام الوضعية. إذن انتظم قولنا أن الأمر الماء هنا هو الطلب والتخيير والوضع. انتظم هذا أقسام الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية ترجع إلى قسمين باعتبار وإلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر. إذا قسمنا الأحكام إلى قسمين فإنها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ويكون قسم التخيير وهو المباح داخلا في الأحكام التكليفية، وسيأتي البحث في وجه ذلك إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكلام في مبحث المباح. أما إذا جعلنا القسمة ثلاثية فإن التخيير يكون خارجا على هذا القول، خارجا عن الأحكام التكليفية، فيكون الحكم تكليفيا وتخييريا ووضعيا. والغالب على صنع أهل العلم أنهم يجعلون المباح من جملة الأحكام التكليفية. المقصود أن الأحكام على ما ذكر جمهور أهل العلم تنقسم إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية، وهي التي سيشرحها المؤلف رحمه الله لاحقا. قال: بأمر ما نطقا أو استنباطا. هذا الخطاب الذي ضمن قضاء أي حكما إما أن يرد منطوقا بمعنى أن يستنبط الحكم من منطوق الخطاب، يستنبط الحكم من منطوق الخطاب، أو يؤخذ هذا من باب المفهوم، وذلك بأن يكون المستفاد من هذا النص أو من هذا الخطاب مستفادا من طريق المفهوم. مثال ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ماذا استفدنا من هذا الخطاب؟ طلب ماذا؟ طلب الفعل الذي هو غسل الجنابة، أن يتطهر الإنسان من الجنابة. هذا مأخوذ من ماذا؟ من منطوق النص، من منطوق الخطاب. في مقابل هذا ما أخذ استنباطا يعني من قبيل المفهوم، فمثلا نستفيد من قول ربنا سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. نستفيد من هذا الخطاب تحريم ضرب الوالدين. وهل أخذنا هذا الحكم من منطوق الآية؟ الجواب لا، هذا كان من المفهوم، والمفهوم قد يكون مفهوم هذا المفهوم أعني مفهوم الموافقة، قد يكون مفهوم أولى، وقد يكون مفهوم مساواة، مفهوم أولى كمثل هذا المثال، فإن تحريم الضرب أولى بالمنع من مجرد قول أف. ومن المفهوم المساوي أو مفهوم المساواة أن نستفيد تحريم حرق أموال اليتامى مثلا من نهي الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الآية تتحدث عن منطوق الآية يتحدث عن ماذا؟ تحريم أكل أموال اليتامى. ونستفيد من هذا أيضا تحريم ماذا؟ حرقها مثلا، وهذا مفهوم مساو للأكل بالباطل. إذن أراد المؤلف رحمه الله من هذه الإشارة إلى نوعي الاستنباط، إما أن يكون من طريق المنطوق وإما أن يكون من طريق المفهوم، أن ينبه إلى المسلك أو الدلالة التي استفيد منها الحكم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله ضمن مباحث الأدلة، فإنه تكلم عن مبحث دلالات الألفاظ ضمن باب الأدلة. قال: والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. هذا أحد لوازم الحكم، لأنه قال في الحكم ولوازمه: والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، ولا شك في ذلك ولا ريب عند أهل الإيمان. قال الله سبحانه: إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه. فالله عز وجل هو الذي له الحكم، وحكمه سبحانه قد يكون حكما كونيا وقد يكون حكما شرعيا. من أمثلة الحكم الكوني في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه: فلن أبرح الأرض حتى يحكم لي، نعم، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومن أمثلة الحكم الشرعي قول الله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذا الموضع يخوض كثير من الأصوليين في مسائل تتعلق بهذا الجانب، كمسألة شكر المنعم ومسألة التحسين والتقبيح وما إليها، وهذه مسائل عقدية ومحلها كتب الاعتقاد. وأحسن المؤلف رحمه الله حينما أعرض عن ذكرها، لأنها ليست من المقصود في علم أصول الفقه. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، يعني ما حكم به الله سبحانه وتعالى. وهذا بين أيضا في الأدلة، قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. وهو مبين صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه وما أوحي إليه، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: والمحكوم عليه هو المكلف، يعني هو الشخص الذي تناوله الخطاب، الذي وجه إليه الخطاب، وهو كل مسلم على القول بأن الخطاب إنما يتوجه للمسلمين دون الكفار من جهة فروع الإسلام، وعلى القول الصحيح فإنه يتناول كل مكلف، يعني كل عاقل بالغ. فهذا هو ضابط المكلف، أن يكون عاقلا بالغا. ويبحث الأصوليون هاهنا مسائل كثيرة تتعلق بهذا المحكوم عليه، فيبحثون مسائل تتعلق بالصبي، ويتكلمون عن مسائل تتعلق بالناس، ويتكلمون عن مسائل تتعلق بالمجنون، ويتكلمون عن مسائل تتعلق بالنائم وما إلى ذلك. وكل هذا راجع إلى بحث تفصيلي فيما يتعلق بالمحكوم عليه. والمؤلف قد رسم هذه الرسالة على طريقة الإيجاز، وبناء عليه ينبغي أن يكون الشرح مناسبا للمتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر القسم الأول من قسمي الأحكام وهو الأحكام التكليفية. وها هنا مسألة، وهي: هل يصح أن توصف أحكام الله عز وجل بالتكليف فيقال أحكام تكليفية، أو أن الله سبحانه وتعالى قد كلف عباده، أو أن العبادات تكاليف؟ بعض أهل العلم قرر أن هذا اللفظ لم توصف به أحكام الله، ولم يأتي وصف العبادات بأنها تكاليف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا فيه نظر، فإن هذا الوصف قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أن ثمة تكليف لكنه في حدود الوسع والطاقة. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في صحيح مسلم حينما نزل قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إليه وجثوا على ركبهم وقالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والحج إلى آخر الحديث. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا كلمة ماذا؟ كلفنا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن وصف العبادات بالتكليف أمر قد جاء في النصوص، ولكن التحقيق هو أن هذا الوصف لا يشمل كل العبادات. فإن كان النقد لهذا المصطلح راجعا إلى التعميم فنعم، ليس كل العبادات تكليفا، والتكليف في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة يعني مشقة، ليس كل العبادات كذلك. فمن العبادات ما هي قرة عين ومحل سرور وسعادة ويفعلها الإنسان بسهولة، بل المشقة عنده هو أن لا يفعلها، فبالتالي لا يصح وصف العبادات جميعا بأنها تكاليف. ولكن أيضا هناك من العبادات ما فيه كلفة، إما بالعموم كالجهاد مثلا، وإما بالخصوص، قد تكون بعض العبادات فيها كلفة على بعض دون بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: فإن أجرك على قدر نصبك، والنصب هو التعب. والمسألة لها غور أعمق من هذا، وذلك أن المعتزلة عندهم ولع شديد بتسمية العبادات بالتكاليف، وذلك يرجع إلى قولهم في مسألة الإثابة. فباب الإثابة عندهم راجع إلى أنه معاوضة، وبالتالي يفعل الإنسان ما كلف به من المشاق، وبالتالي فإنه يستحق أن يثاب من الله سبحانه وتعالى استحقاقه، كما أنك إذا كنت أجيرا مثلا لأحد وقمت بالعمل فإنك تستحق الأجرة، ولا يكون الثواب على سبيل التفضل. ولا شك في بطلان هذا القول، كما قد أخذنا هذا في دروس ماضية في دروس الاعتقاد. المقصود أن استعمال من استعمل هذا المصطلح من أهل العلم ممن هم على جادة أهل السنة لا يريدون به ما يريد المعتزلة، إنما يريدون بالتكليف الإلزام أو توجه الخطاب، يراد بالتكليف الإلزام أو توجه الخطاب. وأما البحث فيما وراء ذلك من أنه فيه كلفة أو ليس فيه كلفة، هذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم بحث لا حاجة إليه، وذلك أننا نبحث في مصطلح عند الأصوليين والفقهاء ولا نبحث في كلمة لغوية، يعني البحث ها هنا بحث شرعي وليس بحثا لغويا، وبالتالي فإننا نقول إنه وإن كان التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة فإنه لا يلزم إذا تواضع أهل العلم على تسمية الأحكام أو العبادات بأنها تكاليف، أو أن المأمور المنهي وهو العبد أنه مكلف، لا يلزم أن يراد اللفظ بمعناه اللغوي بحذافيره، وهذا شأن المصطلحات، فإنه لا يلزم أن تكون مشتملة على كل ما دل عليه اللفظ في لغة العرب. ووجه انقسام الأحكام التكليفية إلى خمسة هي أنك قد علمت أن الحكم التكليفي هو الطلب، أن يكون هناك طلب على من يجعل القسمة ثلاثية فيقول بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يعني في تعريف الحكم، أو على قول الجمهور يجعل القسمة ثنائية فيدخل التخيير يعني المباح في التكليف. وجه ذلك أن الطلب المتصور إما أن يكون طلبا للفعل أو طلبا للترك، أو يكون تخييرا، القسمة في الخطاب لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة، الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من حيث كونهم مكلفين لا يخلو إما أن يكون طلبا للفعل أو طلبا للترك أو أن يكون تخييرا، وطلب الفعل لا يخلو من أن يكون طلبا جازما أو غير جازم، فالأول هو الواجب والثاني هو المندوب، والطلب للترك لا يخلو من أن يكون طلبا جازما أو أن يكون طلبا غير جازم، فالأول هو التحريم والثاني هو الكراهة، ويبقى بعد ذلك التخيير وهو المباح. فاتضح لنا إذن أن القسمة تعود إلى هذا الوجه، ويبقى البحث في سبب إدخال المباح في التكليف، وهذا سيأتي البحث فيه إن شاء الله عن قريب. إذن الأحكام التكليفية هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، ولو اختصر الإنسان على نفسه كل هذه الخلافات والتطويلات التي يخوض فيها من يخوض من الأصوليين، فقال إن تعريف الحكم التكليفي هو الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والندب، لا أراح نفسه، وهذا ما سلكه القرافي في كتابه الفروق، فإنه لما جاء إلى تعريف الحكم التكليفي ذكر هذه الأمور الخمسة فأوضح المراد بدون كلفة. وبدأ المؤلف رحمه الله ها هنا بتعريف الأحكام التكليفية واحدا واحدا. نعم، قال رحمه الله: واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان بها في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التأخير بخلاف ما بعده، ومن حيث الفاعل إلى فرض عين، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس وفرض كفاية، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض، وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه، فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميت أو فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاء وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. ومندوب عرف المؤلف رحمه الله الواجب بقوله قال واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. عرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه، وهذا ما سار عليه كثير من الأصوليين، فإنهم يعرفون الحكم التكليفي واجبا أو محرما أو مندوبا أو مكروها، هكذا يقولون بذكر حكمه، وهو أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو ما شاكل ذلك من هذه التعريفات. وهذا المسلك انتقده بعض المحققين، ومنهم القرافي في شرحه على المحصول، فإنه بين رحمه الله أن هذا ليس هو الحكم، هذا هو فعل المكلف، هذا هو فعل المكلف، يعني عندنا حكم وعندنا فعل المكلف، الحكم هو الطلب وفعل المكلف هو المطلوب، فالطلب أعني الحكم هو الوجوب، وأما فعل المكلف وهو المطلوب فإنه ليس هو الحكم. الصلاة مثلا نقول هي ماذا؟ وجوب أو واجبة؟ نقول واجبة لأنها هي المطلوبة، هي فعل المكلف، أما الحكم فإنه ليس الواجب وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الوجوب، وهذا لا شك أنه أدق، فالحكم التكليفي هو الوجوب وهو التحريم وهو الكراهة وهو الندب وهو الإباحة. قال رحمه الله واجب، هذا هو الحكم الأول وهو مرادف للفرض في قول جمهور أهل العلم، إلا الحنفية، في المشهور عند الحنفية التفريق بين الواجب والفرض، واختلفوا في وجه التفريق، والأكثر على أن الواجب ما ثبت بدليل قطعي، على أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، فالصلاة فرض والعمرة مثلا واجبة، ولكن الجمهور على أن الواجب والفرض مترادفان. قال في تعريف الواجب إنه يقتضي الثواب على الفعل، ولا شك أنه يريد الفعل المستجمع لشروط الإثابة، يعني أن يكون قد استجمع شرطي الإخلاص والمتابعة، قال والعقاب على الترك. إن أراد المؤلف رحمه الله بكون الواجب يقتضي العقاب على الترك أن هذا الاقتضاء هو اللزوم فيلزم على الترك العقاب، فهذه الجملة فيها نظر، وذلك أن تارك الواجبات الصحيح وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، أن تارك الواجب إذا استثنينا الصلاة على الصحيح أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولذا لو عبر بأن تاركه متوعد بالعقاب كما فعل بعض الأصوليين ومنهم الطوفي في مختصر البلبل، فإنه عبر بأنه ما توعد على تركه بالعقاب، ما توعد على تركه بالعقاب، ذكر هذا وذكر أيضا ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وهذا أيضا صحيح، فإن تارك الواجب لا شك أنه مذموم شرعا، وأما من جهة العقاب فإنه متوعد بالعقاب، توجه إليه خطاب الوعيد، ولكن نفوذ أو إنفاذ ذلك الوعيد في حق المعين راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وينقسم من حيث الفعل، ذكر المؤلف رحمه الله تقسيمات ثلاثة للواجب، ذكر تقسيمه من حيث ذاته، وذكر تقسيمه من حيث الفاعل، وذكر تقسيمه من حيث وقته. قال وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئه واحد منها كخصال الكفارة. هذا هو تقسيم الواجب من حيث ذاته، إما أن يكون واجبا معينا أو يكون واجبا مبهما في أقسام محصورة، أو كما يعبر أكثر الأصوليين أنه المخير، واجب مخير وواجب معين. أما المعين فهو الذي لا يقوم مقامه غيره، يعني لا يمكن إلا أن تفعل هذا الواجب المعين، لا خيار لك أن تفعل سواه. فصلاة الفجر مثلا هل يمكن أن تستبدلها بشيء آخر، أن تدفع مثلا مبلغا يقوم مقام صلاتك؟ نعم، لا يمكن ذلك، هذا واجب ماذا؟ معين، الشارع أراد هذا الواجب بعينه بحيث لا ينوب عنه غيره. والقسم الثاني هو المبهم في أقسام محصورة يجزئ منها واحد يختاره المكلف، يعني أن يأمر الشارع بعدة أمور لا على سبيل الجمع، بل هو مأمور بواحد من هذه الأمور، وتعيين ذلك راجع إلى إرادة المكلف. مثال ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله كخصال الكفارة، كفارة اليمين قال الله عز وجل فيها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لاحظ أن المذكورة هنا كم؟ 3 والواجب 1، ما هو منها؟ المكلف مخير يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة. ثم قال الله عز وجل بعدها ماذا؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه الآية تجمع القسمين، الواجب المعين في قوله ماذا؟ المعين أين؟ فصيام 3 أيام، والمخير في ذكر الخصال 3 السابقة. كذلك قوله سبحانه وتعالى في ذكر فدية فعل المحظور: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الواجب على المكلف أن يفعل ماذا؟ واحدا من هذه الأمور 3. طيب، ما رأيكم في كفارة الجماع في نهار رمضان؟ ما هي هذه الكفارة؟ 1 اعتاق رقبة، 2 صيام شهرين متتابعين، 3 إطعام 60 مسكين. أين نضع هذه الكفارة؟ هل في الواجب المعين أو في الواجب المخير؟ معين، مخير، مخير، معين. اختلف العلماء في هذه المسألة. لا شك أن هذا واجب معين، ولكن له بدل. متى يلجأ إلى البدل؟ عند عدم الأصل. هذه القاعدة. إذا كان في الشريعة شيء له بدل فإننا لا ننتقل إلى البدل إلا عند عدم الأصل. إذن هذا يدخل في الواجب المعين وليس في الواجب المخير. يعني لست مخيرا أن تعتق رقبة أو تصوم أو تتصدق. أنت يجب عليك متى كان عندك رقبة ماذا؟ أن تعتقها، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى الأمر الثاني. قال: ومن حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعلك كصوم رمضان، وإلى موسع. ينقسم الواجب بالنظر إلى وقته إلى هذين القسمين: إلى واجب مضيق وإلى واجب موسع. قال: المضيق هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. صوم رمضان وقته شهر رمضان، هل يجوز للإنسان أن يصوم في هذا الشهر سوى الفرض؟ يعني لو قال قائل: أنا أريد أن أصوم سنة الاثنين، أريد أن أصوم هذا الصوم المسنون أثناء شهر رمضان، هل يتمكن من ذلك؟ الجواب لا، لأنه واجب ماذا؟ مضيق، لا يسع إلا هذا الواجب، ولا يمكن أن تفعل غيره من جنسه فيه. يمكن أن تفعل أشياء أخرى، أن تصلي وأن تقرأ، لكن أن تصوم غير الواجب هذا ماذا؟ لا يمكن. يقابله واجب موسع، يعني أن وقته يسعه وغيره من جنسه، وذلك كالصلاة مثلا. الصلاة واجب موسع، مثلا من أذان الفجر وإلى طلوع الشمس كم الوقت؟ لنقل 1.5 ساعة، الوقت 1.5 ساعة. وكم تأخذ الصلاة من الوقت؟ 10 دقائق. إذن بقي عندنا 1.75 ساعة، هذا وقت ماذا؟ موسع، بحيث يصح لك أن تفعل هذا الواجب في أي حصة من هذا الوقت. هذا الوقت وقت واسع، فيه حصص عدة، لك أن تختار أي حصة من هذا الوقت فتوقع الصلاة فيها. إن شئت أن تجعل الصلاة في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره. طيب، طبعا هذا من حيث الجواز. وأما إذا نظرنا من حيث الاستحباب فلا شك أن الصلاة في أول الوقت هي المستحبة وهي الأفضل، إلا لما جاء فيه دليل بخصوصه كصلاة الظهر مثلا في شدة الحر فإنه يسن التأخير للإبراد، كذلك في صلاة العشاء ما لم يشق على الناس. المقصود أن هذا واجب ماذا؟ موسع، يجوز لك أن تفعله في أي وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمه جبريل عليه السلام في المرة الأولى في أول الوقت ثم أمه في المرة الثانية في آخر الوقت، قال بعد ذلك ماذا؟ الوقت بين هذين. إذن الإنسان مخير في أن يفعل هذا الواجب في أي وقت شاء من هذه الأوقات الموسعة. وقال رحمه الله كالصلاة والحج فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، الصلاة لها وقت في أوله وآخره، الحج على القول بأنه ليس واجبا على الفور، فإن الحياة كلها وقت له، في أي وقت من حياته يكون فيه في شهر في أشهر الحج فإنه يوقع فيه الحج. قال فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. عندنا هنا مسألة، وهي أنه أخر صلاته إلى آخر الوقت، نوى أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فمات قبل أدائها، هل يكون عاصيا أو ليس بعاص؟ الجواب ليس بعاص بشرطين. أولا أن يعزم على الفعل، لا بد أن يعزم على الفعل. والشرط الثاني أن لا يغلب على ظنه هلاكه إذا أخر، يعني لو غلب على ظنه أو جزم بهلاكه إذا وصل إلى آخر الوقت أو إلى وسطه، مثلا كشخص حكم عليه بالقتل في وقت معين، فإنه لا يجوز له أن يؤخر إلى منتصف الوقت أو آخره بدعوى أن الوقت موسع، أصبح في حقه الآن ماذا؟ غير موسع. وما عدا إذا وجد هذان الشرطان فإنه يصح منه أن يؤخر، لأن الشريعة أباحت له التأخير، فهو قد توسع برخصة جعلها الله سبحانه وتعالى له. قال لجواز التأخير بخلاف ما بعده، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، فالجمهور على ما قد سمعت، وأما الحنفية فإن الواجب عندهم وقته مضيق يعني معين وهو آخر الوقت، ويجوز أو يندب على بحث عندهم فيه التقديم، لكن الوقت المعين إنما هو آخر الوقت. قالوا لأن التخيير يتنافى مع الوجوب، لا يمكن أن يكون الشيء واجبا ومخيرا فيه أيضا، وبالتالي فإن الواجب هو إيقاع العبادة في آخر الوقت، ولكن رخصت الشريعة في أنه يجوز أو يندب أن يتقدم الإنسان على الوقت. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وأن الشريعة جاءت بجواز إيقاع العبادة في أي وقت، فتخصيص وقت من ذلك دون غيره مما أباحته الشريعة تحكم لا يصح. وأما ما ذكروه من أن التخيير يتنافى مع الوجوب فإنه يقال إنه مع ثبوت أو مع إيجاب العزم على الفعل فإنه تسقط هذه الحجة، متى ما قلنا إنه يجوز له أن يؤخر إلى آخر الوقت أو إلى منتصف الوقت، فإن هذا يشترط فيه ماذا؟ العزم على الفعل، وبالتالي فإنه لم يكن مخيرا تخييرا مطلقا، إنما واجب عليه أن يعزم وأن يؤدي العبادة في آخر الوقت، وبالتالي فإنه لم يحصل هذا الذي ذكروه من المعارضة بين الوجوب والتخيير. ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قل هل صلاة المغرب وقتها موسع؟ الجواب نعم، ولكن هذا التوسع محدود بالوقت الشرعي، فمن ابتداء الوقت وإلى انتهائه هذا الوقت أوسع من أداء 3 ركعات، وبالتالي هو واجب موسع، ولكن ليس كالتوسع الذي مثلا في صلاة الفجر أو الذي في صلاة الظهر أو الذي في صلاة العصر أو الذي في صلاة العشاء. المغرب أضيق من غيرها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.